سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد تناولنا بالحديث فيما مضى تعريف السنة وبيان المتواتر منها. سنأتي في هذه الليلة بإذن الله لنتناول الحديث القسم الثاني، وهو الآحاد. قال الطوفي رحمه الله تعالى: الثاني الآحاد، وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها. وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم قولان: الأظهر لا، وهو قول الأكثرين، والثاني نعم، وهو قول جماعة من المحدثين. وقيل هو محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول، كأخبار الشيخين الصديق والفاروق رضي الله عنهما ونحوهما. الأولون: لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، ولما تعارض خبران، ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به، ولجاز الحكم بشاهد واحد، ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر، واللوازم باطلة، والاحتجاج بنحوي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد لجواز ارتكاب المحرم. جاء المؤلف رحمه الله ليبين تعريف الآحاد، وقد ذكر أن الآحاد هو ما لم يكن متواترا، كل ما لم يكن متواترا فهو آحاد، إما لأنه فقد كل شروط التواتر. وشروط التواتر كما علمنا فيما مضى أن يستند الخبر إلى المخبرون إلى أمر محسوس، وأن يستوي الطرفان والواسطة عدد الرواة من حيث بلوغهم حد التواتر، أن يكون ذلك متوفرا في طرفي السند وفي وسطه. فإذا فقدت هذه الشروط كلها أو فقد بعضها فإن الخبر لا يكون متواترا ويكون بذلك آحادا. وقد جرى المؤلف رحمه الله في هذا على ما جرى عليه أكثر العلماء، وهو أن الخبر من حيث نقله ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد، أي أن القسمة ثنائية، إما متواتر وهو ما عرفتموه سابقا، وهو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، والقسم الثاني الآحاد. فلو أن الخبر روي مستندا إلى أمر محسوس، يعني استند الرواة فيه إلى أمر محسوس، ولكن لم يبلغ عدد الرواة حد التواتر، فإنه لا يكون متواتر. أو بلغ ذلك في طبقة من الطبقات في أول السند ولكنه لم يبلغه في وسطه وفي منتهى، أو بلغ ذلك في وسطه ومنتهى ولكنه لم يكن في أصله متواترا في مبتدأ السند، فإن هذا لا يكون متواترا وإنما يكون من قبيل الآحاد. هذا يدلنا على أن الآحاد ليس هو كما يتبادر من لفظه أنه ما رواه واحد. لا يعني قولنا هذا خبر آحاد أنه من رواية شخص واحد، بل يمكن أن يرويه أكثر من واحد ويكون مع ذلك خبر آحاد، يعني أنه لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر، إما لفقدان شروط التواتر جميعها أو لفقدان بعضها. وخالف في ذلك بعض العلماء. الحنفية أثبتوا قسما ثالثا بين المتواتر وبين الآحاد، سموه بالمشهور، المشهور، وميزوه عن المتواتر وعن الآحاد، فقالوا إنه ما كان آحادي الأصل ثم تواتر في القرنين الثاني والثالث. ومثال ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي افتتح به أكثر الأئمة كتبهم، وهو قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإنه لم يروه، لم تثبت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم رواه عن عمر عدد كثير، ورواه عن هذا العدد عدد كثير جدا أيضا فيما بعد ذلك. فهذا عند الحنفية يجعلونه من قبيل المشهور، يقولون ما كان أحادي الأصل ثم تواتر في القرنين الثاني والثالث. بعض العلماء أيضا يثبتون قسما ثالثا، بين المتواتر وبين الآحاد، وهو ما أفاد العلم بقرينة، يعني ما حصل منه العلم اليقيني الجازم بمضمونه، هذا إما أن يحصل منه بنفس الخبر كالمتواتر، المتواتر يحصل منه العلم اليقيني بذاته لأن كثرة رواته تحصل هذا العلم، وإما أن لا يحصل منه ذلك بذاته، فإما أن يحصل منه العلم يعني الجزم بمضمونه بسبب قرينة اقترنت بهذا الخبر، فإنه يكون مشهورا حينئذ. وهذا ما جرى عليه عدد من العلماء، منهم القرافي المالكي رحمه الله. وعلى كل حال فالمسألة اصطلاحية، وإن كانت عند الحنفية، يترتب عليها فروق اجتهادية، فيجوزون النسخ بالمشهور في بعض الحالات ولا يجوزونه بالآحاد إذا كان الخبر قطعيا، إذا كان الخبر متواترا أو كانت آية من كتاب الله، فإنها في بعض الأحيان عندهم لا ينسخها ولا يخصصها إلا المتواتر أو المشهور. المشهور عندهم يفيد علما أعلى من العلم الذي يفيده الخبر، خبر الآحاد. نعم. وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم قولان: الأظهر لا، وهو قول الأكثرين، والثاني نعم، وهو قول جماعة من المحدثين. مسألة حصول العلم هذه كما ذكرنا هي الجزم والقطع بمضمون هذا الخبر، هل ما دل عليه هذا الخبر يجزم به ويقطع به بحيث لا يتطرق الشك إليه إلى ثبوته أم لا. أكثر العلماء أن الخبر إذا كان خبر آحاد لا يفيد العلم، يعني لا نقطع ولا نجزم بمضمونه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني في هذه الرواية وافق قول أكثر العلماء. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن خبر الآحاد يفيد العلم، يعني كما يفيده المتواتر، وهو مروي عن بعض علماء الحديث. وهو مروي عن بعض علماء الحديث. ولكن المؤلف رحمه الله وجه هذا النقل وهذه الرواية الثانية التي تقول بأن خبر الآحاد يفيد العلم، يعني وضحها وفسرها لتوافق الرواية الأولى، فكأنه يقول إن العلماء متفقون على أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده، وما روي عن الإمام أحمد وغيره من أنه يفيد العلم فليس على سبيل الإطلاق، وإنما هو في أخبار مخصوصة. هذه الأخبار التي نقلها آحاد الأئمة المتفق على نقلهم وعدالتهم، على دقة نقلهم وعدالتهم، كأخبار الشيخين، أخبار أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيما إذا ثبت خبر من رواية أبي بكر أو رواية عمر رضي الله عنه فإن هذا الخبر يفيد العلم، ولا يفيده كل خبر أحد، بل أخبار مخصوصة. فكأن رواية هؤلاء، رواية أمثال أبي بكر وعمر لمثل هذا الحديث، من باب القرائن التي تحتف بالخبر فتنقله من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين، أو أن يحتف الخبر بقرائن أخرى تجعل الأمة تجزم بقبوله، قرائن معينة تدل على صدق هذا الخبر، كأن يوجد له ما يؤيده في كتاب الله، في ظواهر القرآن، أو أن تتلقاه الأمة بالقبول. والمقصود هنا الأمة العلماء المعتمدين في كل طبقة من طبقات الأمة، الذين يوثق بنقلهم ويعتبر وفاقهم وخلافهم. هؤلاء العلماء إذا قبلوا بعض أخبار الآحاد وعملوا بها ولم يظهروا فيها إنكارا ولا طعنا، كان ذلك علامة على قبول هذه الأخبار، كان قرينة، كان هذا الأمر قرينة دالة على صدق هذه الأخبار. إذن كون الخبر مرويا من طريق بعض الأئمة الموثوقين في عدالتهم ونقلهم، أو كون الخبر قد تلقي من الأمة بالقبول ولم يظهر أحد منهم فيه طعنا ولا إنكارا، هذان الأمران وأمثالهما قرائن احتفت بخبر الآحاد هذا فنقلته من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين. إذا ثبت ذلك تبين لنا أن العلماء جميعا يقولون بأن خبر الواحد لا يفيد القطع واليقين، وإنما يفيد غلبة الظن. هذا هو ما يقصده الإمام الطوفي رحمه الله بقوله وقيل، يعني قيل إن محمل الرواية الثانية التي تقول بأن خبر الواحد يفيد العلم، قيل محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم ونقلهم، وتلقته الأمة بالقبول كأخبار الشيخين والفاروق رضي الله عنهما. نعم. الأولون: لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، ولما تعارض خبران، ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به، ولجاز الحكم بشاهد واحد، ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر، واللوازم باطلة. يعني المقصود بقوله الأولون يعني الذين قالوا بأن خبر الواحد لا يفيد العلم، ما هو دليلهم؟ دليلهم عدد من الأمور. قالوا لو أفاد خبر الواحد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه. لماذا؟ لأن المعتمد في إفادته للعلم كونه من رواية من خبر آحاد، ها؟ وأخبار الآحاد من هذه الحيثية، يعني من حيث كونها مروية من طريق آحاد، كلها متساوية، ها؟ من هذه الحيثية كلها متساوية. فلو أفاد خبر الآحاد العلم بمجرده لصدقنا كل خبر نسمعه، لصدقنا كل أخبار الآحاد، ولجزمنا بصحتها ولما ساغ لنا أن نبحث فيها وندقق. وهذا كله غير صحيح، لأن أخبار الآحاد ليست كلها على حد سواء، فيها الصحيح المقبول وفيها المردود، فيها الباطل المردود. نعم. ولما تعارض خبران ولا جاز الاسم. ولما تعارض خبران، يعني لو أفاد خبر الواحد العلم بمجرده لما تعارض خبران، بأن يثبت أحد الخبرين أمرا وينفيه الآخر. هذا هو التعارض، يعني تقابل القضيتين بالسلب والإيجاب، أحد الخبرين يثبت أمرا والآخر ينفيه. هذا هو التعارض، وهذا يحصل في أخبار الآحاد. فإذا قلنا بأن أخبار الآحاد تفيد العلم بمجردها لزم منه عدم حصول التعارض، لأنه يأتينا خبر فيثبت أمرا فنقبله، ويأتينا الخبر الآخر فينفيه فنقبله، مع أن هذا الأمر يلزم منه ماذا؟ حصول التعارض، حصول التعارض. ولا بد هنا إذا حصل التعارض من الترجيح، من أن نلجأ إلى الترجيح. لكن لو كان الخبران جميعا يفيدان العلم والجزم لما احتجنا إلى الترجيح، ولا صدقنا الخبرين مع تناقضهما، وهذا أمر غير صحيح، لأنه عند تعارض الخبرين لا بد من اللجوء إلى ماذا؟ إلى الترجيح. ولا جاز نسخ القرآن والسنة وتواتر السنة به، أي بخبر الآحاد. هذه المسألة على كل حال يعني فيها خلاف، هل يجوز أن ينسخ القرآن بالآحاد، بأخبار الآحاد، أو لا يجوز؟ مسألة فيها خلاف، وكذلك المتواتر من السنة. ولكن هؤلاء الذين منعوا من إفادة خبر الواحد للعلم حشدوا كل الأدلة التي يمكن أن تدل لهم، فقالوا إن خبر الآحاد لو أفاد العلم لجاز مطلقا نسخ القرآن ونسخ المتواتر من السنة به، لأنه يفيد العلم كما يفيده الخبر المتواتر وكما يفيده القرآن الكريم، وهذا غير صحيح على إطلاقه. ولجاز الحكم بشاهد واحد. الآن أقل ما يثبت به الحق كم؟ شاهدان. فيقول هؤلاء يقولون هنا بأن لو قلنا بإفادة خبر الواحد العلم لجاز لنا أن نحكم بشهادة شاهد واحد، وهذا غير صحيح. لماذا هنا؟ لأنهم يقيسون الشهادة على الرواية، قاسوا الشهادة على الرواية، قالوا كما أنه لا يجوز الحكم بشهادة شاهد واحد، كذلك لا يجوز القول بإفادة خبر الواحد العلم، لأنه لو أفاد خبر الواحد العلم وجب علينا أن نقبل شهادة الشاهد الواحد، لأنها حينئذ تفيد العلم. وإن كان بعض العلماء قد أثبتوا فروقا بين الرواية وبين الشهادة، هناك فروق بين الرواية وبين الشهادة، من أهم هذه الفروق أن الرواية تتعلق بأمر عام، تتعلق بإثبات شرع عام. إذا نقل لنا أحد الرواة خبرا يتعلق بهيئة من هيئات الصلاة مثلا، بهيئة من هيئات الصلاة، أو بحكم من أحكام الزكاة أو نحو ذلك، هذا يتعلق بأمر خاص أو بإثبات شرع عام؟ يتعلق بإثبات شرع عام، فالتهمة فيه بعيدة، التهمة فيه بعيدة، فنقبله، نقبل رواية الراوي الواحد ولا نقبل شهادة الشاهد الواحد. لماذا؟ لأن الشهادة تكون على أمر عام أو على أمر خاص، على أمر خاص، فلذلك فرق بين الرواية وبين الشهادة. والرواية لو روى خبرا له فيه مصلحة أو لقريبه فيه مصلحة تقبل هذه الرواية ولا تقبل؟ تقبل. لكن الشهادة لو شهد لقريبه أو شهد شهادة يلزم من إثباتها حصول مصلحة له لم تقبل هذه الشهادة، لأن فيها تهمة. ولا كذلك الرواية، الرواية كما قلنا مبناها على إثبات شرع عام، فالتهمة فيها بعيدة. فهنا لا يلزم من قبول خبر الواحد وإفادته العلم قبول شهادة الشاهد الواحد، فقياس الشهادة على الرواية بعيد لأن فيه فرق. نعم. ولاستوى العدل والفاسق، يعني لاستوى خبر العدل والفاسق. قالوا لو قلنا بإفادة خبر الواحد العلم لاستوى خبر العدل والفاسق. كيف يستوي خبر العدل والفاسق هنا؟ قالوا لأن المعتمد في ذلك كونه من رواية الآحاد، وهذا يستوي فيه العدل والفاسق، لأن هنا نقول بأن معتمد إفادة خبر الواحد العلم كونه من رواية الآحاد، فإذا كان كذلك لزم منه أن يستوي خبر العدل وخبر الفاسق. إذا أخبرنا العدل بخبر قبلناه، وإذا أخبرنا الفاسق بخبر قبلناه. لماذا؟ لأن معتمد القبول هنا كونه من رواية الآحاد، كونه من رواية الآحاد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن خبر العدل مقبول وخبر الفاسق غير مقبول. قالوا هذا كله يلزمنا بأن نقول بأن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد غلبة الظن. نعم. قولوا كالتواتر. كالتواتر، يعني يقول لو أفاد خبر الواحد العلم لقبلنا خبر العدل وخبر الفاسق كالتواتر، لأن المتواتر يقبل من رواية من جاء به إذا وصل، إذا تحققت فيه الشروط بأن استند المخبرون إلى أمر محسوس واستوى الطرفان والواسطة في بلوغهم حد التواتر من غير بحث عن عدالتهم، ومن غير بحث عن أوطانهم ولا أنسابهم، مجرد روايتهم لهذا الخبر واستنادهم في هذه الرواية إلى أمر محسوس وبلوغهم حد التواتر في طرفيه ووسطه، هذا يجعلنا نجزم بصحة هذا الخبر وبإفادته للعلم. فهنا هؤلاء قالوا لو أفاد خبر الآحاد العلم لقبلنا خبر العدل والفاسق، كما نقبل في المتواتر خبر العدل والفاسق، نقبل في المتواتر خبر الكفار وإن كانوا في الساقة. لو نقل لنا أهل بلد من الكفار خبرا واتفقوا على نقله، اتفقوا على الإخبار بموت ملكهم، ألا نقبل هذا الخبر؟ نقبله مع أنهم كفار فساق في نظرنا. ولو أخبرنا المسلمون العدول في بلد من البلدان، أهل بلد من المسلمين اتفقوا على نقل خبر بأن ملكهم قد توفي، نقبل هذا الخبر أو لا نقبله؟ نقبله، فقبلنا خبر هؤلاء وخبر هؤلاء من غير تمييز بينهم. والسبب في ذلك هو كون الخبر المتواتر يفيد العلم. فهنا يقولون لو أفاد الخبر الآحاد العلم لاستوى خبر العدل وخبر الفاسق كالمتواتر، فإن في المتواتر لا نبحث عن عدالة الرواة، بل نكتفي بكثرتهم. هذه اللوازم كلها باطلة، طبعا لا يستوي خبر العدل وخبر الفاسق، ولا نقبل الخبرين المتعارضين، ولا نصدق كل خبر نسمعه، فلذلك نقول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا غلبة الظن ولا يفيد العلم. هذا عند أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم. نعم. والاحتجاج بنحو وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد لجواز ارتكاب المحرم. يعني لا يلزم من قبولنا، من قبولنا لخبر الآحاد مع القول بأنه لا يفيد العلم وإنما يفيد غلبة الظن، لا يلزم منه تناقض، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا دفع اعتراض، اعتراض قد يرد على قوله، لأنه قد يقول قائل ما دمتم قلتم بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم، لا يفيد العلم، يلزمكم حينئذ أن ترفضوا العمل بأخبار الآحاد. وأن لا تقبلوها، لأن الله ماذا يقول؟ قال وأن تقولوا، من جملة الأمور المحرمة قال أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فخبر الآحاد لا يفيد العلم، إذن يلزمكم بهذا أن خبر الآحاد لا يجوز العمل به أيضا، لا يجوز العمل به أيضا. قالوا هذا أيضا لا يلزمنا، لا يلزمنا، يعني لا يصح الاحتجاج به على إبطال قولنا، ها؟ إنما محمل هذا عندما يغلب على الظن أن هذا الخبر مروي من طريق غير صحيح أو أنه خبر كاذب. أما إذا غلب على ظننا أنه خبر صحيح فإنه يجب علينا العمل به، ها؟ لجواز ارتكاب المحرم في أمثال هذه الأمور. إذا كان الخبر، إذا كان الخبر مرويا من غير طريق التواتر فإنه يجوز على رواته الكذب أو لا يجوز؟ يجوز، الاحتمال أن يكذب رواة الآحاد، هذا طبعا احتمال عقلي وارد. وكثير من الأخبار التي رويت من طريق الآحاد أثبت العلماء رحمهم الله كذبها، أثبت العلماء كذبها. فاحتمال الكذب هنا في بعض الأخبار هو الذي يجعلنا نقول بأنه لا يجوز أن نجزم بأخبار الآحاد وأن نقول بأنها تفيد العلم، وإنما قصاراها أنها تفيد غلبة الظن، ولا يلزمنا ترك العمل بأخبار الآحاد لأنها لا تفيد العلم كما ورد بذلك القرآن، لأن هذا محمول على الأخبار التي ثبت فيها الكذب. نعم. ثم فيه مسائل، الأولى يجوز التعبد، لعلكم تلاحظون من هذا أن المؤلف رحمه الله لم يستدل على القول الثاني الذي يقول بأن خبر الآحاد يفيد العلم، وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن المؤلف رحمه الله يرجح ماذا؟ يرجح القول الأول الذي يقول بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد غلبة الظن، فكأنه رأى أن القول الثاني لا يثبت عند التحقيق، وأن خبر الآحاد لا يفيد العلم بمجرده، فوجهه وبين أنه إن صح هذا النقل فالمقصود منه أخبار آحاد مخصوصة، وهي الأخبار التي رويت عن الأئمة الثقات أو الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول فلم يطعن فيها أحد منهم ولم ينكرها، وأما مجرد كونه خبر آحاد فإنه لا يفيد العلم. هذه المسألة في الواقع يعني هي محط البحث عند كثير من العلماء، وقد بنى عليها كثير من العلماء ومن أصحاب الفرق أقوالا كثيرة، ورتبوا عليها لوازم عديدة، فجعلوا خبر الآحاد، بعضهم جعل خبر الآحاد مرفوضا بجملته في مسائل العقيدة، وقالوا إن مسائل العقيدة أمور يحتاج فيها إلى القطع والجزم واليقين فلا يقبل فيها خبر الواحد، ولذلك رفض كثير منهم هذه الأخبار. إذا جاء أمر من أمور العقيدة كمسائل الصفات مثلا ونحوها أو أخبار يوم القيامة، هذه إذا ثبتت عندهم من أخبار آحاد فإنهم يرفضونها، لأنهم قالوا إن أمور العقيدة أمور قطعية يقينية فلا يقبل فيها إلا ما أفاد العلم والقطع واليقين، ولم يفصلوا في أخبار الآحاد ولم يبحثوا فيها، لم يبحثوا ويميزوا بين خبر ثبت من طريق صحيح وتلقته الأمة بالقبول ولم يوجد فيه ما يقتضي رده، وبين خبر ثبت فيه ما يقتضي رده، فحكموا على الجميع بحكم واحد، وهذا خطأ فاحش. والعلماء رحمهم الله إذا ثبت لهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء المحققون إذا ثبت لهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح فإنهم يوجبون العلم والعمل به، وثبوت كونه موجبا للعلم والعمل يقتضي أن هذا الخبر صح سندا، وصح متنا ولم يظهر فيه أحد طعنا أو إنكارا، فهذا يعني أنه احتف به ما يقتضي قبوله. وأهم ذا شيء في ذلك صحة سنده وصحة متنه، صحة سنده وصحة متنه، لأنه في بعض الأحيان يصح الحديث سندا ولكن يكون فيه علة قادحة. الحديث الصحيح تعرفون تعريفه ما هو؟ الحديث الصحيح لنقل العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة قادحة. إذا توفرت هذه الأمور في الخبر فإنه لا مناص من قبوله حتى وإن ورد في أمور العقيدة، ها؟ لأن هذا الخبر تبين لنا فيه ما يوجب قبوله، ها؟ فلا نستطيع رده. أما أن نسوي بين هذا الخبر وبين خبر لم يثبت فيه هذا الأمر أو لم يثبت بهذا الطريق أو روي في بعض طبقاته من غير عن غير الموثوقين، فإن هذا أمر غير صحيح، غير صحيح. لكن الكلام مع هؤلاء بعض أصحاب الفرق إنما هو في أخبار تصح، في أخبار آحاد ثبتت صحتها، وليس الكلام في كل خبر آحاد، وإنما لأن بعض أخبار الآحاد يتفق العلماء جميعا على ردها، ها؟ ولا يجوز العمل بها لا في مجال العقيدة ولا في غيرها. إذا كان الخبر غير صحيح فإنه لا يجوز العمل به، لكن إذا كان الخبر ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح ولم يوجد فيه ما يوجبه